بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وجه من وجوه الخير والفضل التي تفضل الله بها على عباده حتى بعد وفاة المسلم الموحد الصادق في توحيده وإيمانه المحقق لذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يشفع فيه بعض خلقه. ما من مسلم يصلي عليه 40، ورد في بعض الحديث 100، وفي بعضها التحديد بالصفوف. وعلى كل حال، أدنى حد أو أقل عدد ورد 40. فإذا صلى على الميت 40 ممن لا يشركون بالله شيئا بهذا الشرط، وهذا الشرط ليس من السهولة بمكان، لأن ذكرنا مرارا وتكرارا أن من أهل العلم من يرى أن الشرك بابه واسع، وليس هو الشرك بالمعنى المتبادل الأذهان من الإشراك بالله، أن يعبد مع الله غيره بالمفهوم الذي يسود عند كثير من الناس، يعبد وثنا أو صنما، بل من يتبع هواه فإنه قد يدخل في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالذي يتخذ إلهه هواه ويتبع شهواته فلا يبالي بأوامر الله ولا بالنواهي، فهذا يخشى أن يكون عنده نوع من الشرك، فلا تنفعه، فلا تنفع شفاعة مثل هذا. إنما هؤلاء 40 ممن لا يشركون بالله شيئا على الإطلاق، من المتقين، من أهل الورع والزهد والصلاح والتقى، فمثل هؤلاء يقبل الله شفاعتهم. فإذا صلوا صلاة الجنازة، وأيضا هم من ناحية يكونون مقبلين على صلاتهم، لأنه قد جاء في شأن صلاة الجنازة: أخلصوا الدعاء للميت. ربما كثير من الناس يصلي صلاة الجنازة: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لحينا وميتنا، ما يستحضر هذا الدعاء. ينبغي أن تدعو للميت كأنه من أقرب الناس إليك، مثل ما تصلي على أحد أقربائك، بنوع من الخشوع لله والتضرع والإخلاص في الدعاء. هؤلاء هم الذين تقبل شفاعتهم في الميت. أما الذي يصلي في حال من الغفلة، يعني روتينية، صلاة عادية، ما قد لا يدري كم كبر أو بماذا دعا، أو ما هذا، ما يدخل في هذا. وأيضا نفس الميت، والحقيقة وإن قال ما من رجل مسلم، ويدخل فيه النساء، لكن ذكر لفظ الرجل تكريما وتشريفا، وإلا فالمرأة كذلك، إذا صلى على المرأة 40 من المصلين فلا بد أن يكون هذا المصلى عليه رجلا أو امرأة أهلا للشفاعة. فإن كان عنده أشياء من الأمور الفظيعة، العقوق أحيانا يمنع من قبول الشفاعة. إذا كان هذا الميت عاق، أو مات مرابيا، أو مات مدمنا للخمر، فقد لا تنفع شفاعة هؤلاء فيه. لا بد من جمع النصوص. هذه قاعدة ينبغي التنبه لها، التفطن لها، وهو جمع النصوص من الكتاب والسنة، ولا يؤخذ الحكم من حديث واحد أو من آية واحدة. وذكرنا هذا في عدة مرات، والله سبحانه وتعالى بين هذا وعاتب وشنع بل شنع على أهل الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما يكون من شأن المسلم، بل شأن المسلم المؤمن أن يؤمن بكتاب الله وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صحيحا ثابتا عنه، فيؤمن بالجميع ويعمل بالجميع ويضم هذا إلى هذا ويخرج بحكم مستقر. فعلى كل حال هذا لا شك فيه رجاء، مع أيضا ما يرد بعد الموت من كون الأبناء إذا كانوا صالحين يدعون لآبائهم لأمهاتهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فالذي يترك أشياء من هذه القبيل ينتفع بها بعد موته، فلا شك هذا من باب الرجاء. يعني لو كان إنسان مقصر لكن ترك ذرية صالحة أولادا صالحين، ومن صلاحهم أنهم يدعون، من صلاحهم يدعون، ما ينسون آباءهم وأمهاتهم في صلاتهم، في السجود، في الركوع، في الطواف، عند الإفطار من الصوم، في آخر الليل، في الصلوات، في أول النهار، في آخر النهار، إذا ذكروا دائم يلهج بالدعاء لهم والاستغفار. فهذا أيضا من فضل الله، من فضل الله على هذه الأمة، مع ما يكون من الصدقات بالنسبة للآباء أو الوالدين عموما. فهذا لا يختلف فيها للعلم أن الأولاد إذا تصدقوا لآبائهم أمهاتهم أنها صدقة، إن كانت بشروطها من مال حلال فإنها صدقة تنفع والديهم، تنفع والديهم، وتكون كما لو كانت من الوالدين أنفسهم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يخبر أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في قبة، في خيمة، خيمة كبيرة استوعبت هذا العدد، نحو من 40 من الصحابة رضي الله عنهم. فكان كما جاء في صدر الحديث عند البخاري من حديث أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى حديث ابن مسعود، أنه قال: أول من ينادى يوم القيامة آدم عليه السلام، فيشرئب بنو آدم ويقال: هذا أبوكم آدم. فينادي الله سبحانه وتعالى، ينادي آدم أن ابعث بعث جهنم، فيقول: يا رب كم أبعث؟ قال: من كل 1999، 999 إلى النار، وواحد من 1000 في الجنة. فضج الصحابة قالوا: من يكون هذا الواحد؟ فطمأنهم عليه الصلاة والسلام، قال: إن هذا في شأن الأمم كلها، في شأن أمم الأرض، بنو آدم، وبنو آدم من اليهود والنصارى والوثنيون والمجوس وأهل الشرك والكفر، فكلهم هؤلاء بنو آدم، ويأجوج ومأجوج كما جاء في الحديث الآخر. ثم قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ وهذا نوع من يعني وسيلة من ناحية الطمأنة وزيادة الفرح والاستبشار، ما بادرهم بالنتيجة النهائية. قالوا: نعم، إذا كنا الربع فنطمع، يعني أن إن شاء الله ما يخرج منا أحد إذا كنا الربع من آلاف الملايين من بني آدم. فبنو آدم آلاف الملايين، الله أعلم كم يبلغون إلى يوم القيامة. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا الشطر؟ فقال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وفي حديث آخر: إن أهل الجنة 120 صفا، أنتم منهم 80 صفا، أي ثلثي أهل الجنة. فقال: أنتم شطر أهل الجنة وتشاركونهم في الشطر الآخر. فيكون من هذا أن نسبة المسلمين في الجنة الثلثين من أهل الجنة، من المسلمين. فثم أكد هذا المعنى بتمثيل آخر: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض أو الأحمر على اختلاف في الروايات. فإذا أنتم مغمورون في الأمم الكثيرة من بني آدم. وهو عليه السلام أخبر أنه يوم القيامة أكثر النبيين تابعا، فالأنبياء كلهم أممهم قليلة من صدقوهم وتابعوهم، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أكثر الأمم. والله تعالى يقول في هذا الشأن: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فبنو آدم اجتالتهم الشياطين وغلبتهم، لكن هذه الأمة لها خصائصها، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فبعث النار، نسأل الله السلام والعافية، بعث كثير، ولذلك الصحابة يعني ضجروا وخافوا أننا ممن تنالهم النار على من باب الخلود ونار أهل الكفر. أما نار العذاب فهذه نسأل الله السلام والعافية منها، ما يكاد الإنسان يعني يسأل الله أن ينجو منها. والله تعالى قد أكد هذا المعنى بقوله جل ذكره: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين أسلموا آمنوا اتقوا، ننجي الذين اتقوا. لفظ التقوى لفظ ضيق جدا، من قال الذين أسلموا، من قال الذين آمنوا، بل هذا الوصف الوصف الدقيق: ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالأمر بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف. إيه نعم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. وقوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار، لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حدث به عون بن قتيبة وحفيده أبو سعيد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولما حدث أبو بردة ابن أبي موسى بهذا الحديث بحضرة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، يقول عون إن عمر بن عبد العزيز استحلف أبا بردة 3 مرات أن أباك سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر بن عبد العزيز يستحلف أبو بردة ابن أبي موسى: هل أبوك أبو موسى الأشعري سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات؟ الله الذي لا إله إلا هو، فيحلف له. ففرح عمر بن عبد العزيز بذلك. ولذلك روي عن عمر بن عبد العزيز والإمام الشافعي رحمهم الله أن هذا من أرجى الأحاديث للمسلمين. فهذا الحديث أنه أو في الحقيقة هذا الحديث مبني على أن الله سبحانه وتعالى قرر أن النار تملأ، أن النار تملأ ببني آدم بالمخلوقين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذن ملء النار أمر محتم، فالمسلم في قلق في انزعاج. والله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم وأخرج ذريته قبض سبحانه وتعالى قبض قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فالمؤمن يخشى أن الله سبحانه وتعالى يقذف به في النار. من أنت؟ قل من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعني في أننا إنما نطمع بالجنة برحمة الله لا بأعمالنا قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أناس يأتون حتى إذا كانوا على أبواب الجنة وطمعوا بدخولها وشموا رائحتها ورأوا مناظرها صرفوا إلى النار فالأمر صعب. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يطمئن الأمة يطمئن الصحابة ويطمئن الأمة أنك في ذلك الموقف إذا قيل لك ذلك اليهودي فاليهود والنصارى والمجوس والمشركون بالإجماع وبالنص القطعي في النار. فإذا قيل للمسلم هذا فكاك من النار فدية اطمئن أنه ما خلاص المكان الشاغر ما في مكان شاغر قد يقذف الله به. ففرح الصحابة بهذا وأن هؤلاء الكفرة المحتمون المحتم دخولهم في النار أن المسلمون يفتدون بهم. قضية قد يورد أحد إشكال يعني كيف تطابق العدد من عدمه هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى لا ندخل في هذه الحسابات. قد يأتي إنسان يتفلسف كم عدد اليهود كم عدد النصارى كم عدد المسلمين هذا أمره إلى الله. هذا من الرسول عليه السلام بيان وطمأنة. ثم أيضا ذكر أمر آخر يطمئن أنه يأتي يوم القيامة أناس من المسلمين بذنوب كالجبل فيغفرها الله سبحانه وتعالى. وجاء في لفظ عند مسلم فيلقيها الله على اليهود والنصارى. أهل العلم استشكلوا هذا قال كيف تلقى على اليهود والنصارى والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا يظلم ربك أحدا. فقالوا إما لأن هؤلاء ممن سنوا في الأمة سنة سيئة سنوا في بني آدم سنن سيئة مثل ما جاء في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا من يا رسول الله قال اليهود والنصارى. فبحكم أنهم سنوا سنن سيئة من عبادة القبور وأنواع الشرك والكفر فإنهم يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم فيستأهلون أن تحمل أوزار المسلمين وتلقى عليهم. هذا من وجوه إزالة هذا الإشكال. وقد جاء في الحديث ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول نصيب وكفل من الإثم لأنه أول من سن القتل. إذن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة ممن سنوا البدع الكفرية والشركية والضلال فإنهم يتحملون أو لأي سبب ابتدعوه. وقيل بل هذا المقصود أنها تلقى عليهم من باب المقابلة وليس المقصود أنها تلقى وتحمل إياهم. هذا لا يقول به أهل العلم لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا يظلم ربك أحدا. فليس من حكم الله وعدله أن تؤخذ ذنوب المسلمين وخطاياهم وسيئاتهم تلقى على اليهود والنصارى عندهم ما يكفيهم من الخطايا والأوزار. فهذا كتمثيل في أن الله سبحانه وتعالى يطرحها ويعفيهم منها. لكن أيضا ورد في حديث آخر حتى نأخذ الأحاديث ونقابل بعضها ببعض ورد أن أناس من هذه الأمة يأتون يوم القيامة بأعمال من الحسنات كالجبال. هنا يأتون بذنوب وسيئات كالجبال فالله سبحانه وتعالى يزيلها عنهم ويعفو عنهم. ورد ضد ذلك في أناس آخرين يأتون بأعمال بيض كجبال تهامة فلا تعدل عند الله شيئا وتكون هباء منثورا. وبين في الحديث أنها يكون فيها نوع من الرياء والسمعة، يأتي بصلاة وصوم وصدقة ونفقات لكن كلها من أجل السمعة والرياء، فهذه لا كثيرة في نظره لكنها لا تعد عند الله شيئا. إذن ينبغي التفطن للأمر، وأن الحسنات لا ما لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى فإنها لا تنفع صاحبها شيء. وأيضا مر بنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بالأمس أنه عليه الصلاة والسلام تلا قول الله في شأن إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول الله في شأن عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ورد في حديث عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية، أنه نودي قال: ليردن يوم القيامة أناس من أصحابي عن الحوض، فأنادي قل: يا رب أصيحابي أصيحابي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لا زالوا في تقهقر، فأقول سحقا سحقا. وفي اللفظ الآخر: أقول كما قال العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن ينبغي النظر في النصوص والمعادلة بينها وعدم الاغترار كما يقول الإمام الزهري أو غيره رحمه الله. لا ينبغي للعاقل أن يغتر ويأخذ طرفا من الآيات أو الحديث ويغتر بها وينطلق غافلا متساهلا، فلا، خذ حذرك واعمل صالح وارجو، اعمل صالح وارجو كما أخبر الله عن الصالحين. هنا قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف كم ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. وكنفه ستره ورحمته. فهذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما مما يطمئن المؤمن يكون عنده إيمان وصدق وأعمال. والمؤمن كما ذكرنا مرارا لا يخلو من نقص وتقصير وتفريط، يكون منه ظلم لنفسه، وقد يكون ظلم للآخرين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، قد يقصر في أشياء. هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يضع عليه كنفه، أي ستره ورحمته. ولما سئل ابن عمر عن المناجات كيف يناجي، فأخبر أن الله سبحانه وتعالى يناجي عبده المؤمن سترا له. قيل: حتى الملائكة لا يعلمون عن هذا فضلا عن أهل المحشر، فهذا من ستر الله على عباده. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: ستير يحب الستر، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالله أولى بأن يستر على عباده المؤمنين، أما الكفار والمنافقون فإنهم يواجهون ويفضحون في الآخرة، أما المؤمن الذي عنده أصل الإيمان صادق وخالص فالله يستقره، يقول: فعل كذا في وقت كذا في يوم كذا، فيقول: أي رب أعترف، فيقول: سترتها عليك وأنا اليوم أغفرها لك، ويعطى صحيفة حسناته. فنسأل الله جل جلاله أن نكون من هؤلاء، أن نكون من هؤلاء، وأن ييسر لنا الأسباب الصادقة الجادة لا مجرد الأماني. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. هذا أيضا حديث ابن مسعود في شأن هذا الرجل. قيل إنه يقال له أبو اليسر كعب ابن عمرو الأنصاري. أتتهم امرأة قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها في بعث، فجاءته وكان يقال له التمار يبيع التمر، فإذا بالمرأة أعجبته حسناء، إما أن تكون قبل أن تؤمر النساء بالحجاب، أو تكون هذه المرأة استخفت بالحجاب وتساهلت، وبعض النساء هداهن الله إذا من الله عليها بجمال من حماقتها تكشف عن جمالها من الغرور، ولا تدري أنه مصيد لها ووبال عليها، لكن هذا شأن النساء، تريد أن تظهر جمالها، ولا تفطن أن هناك من الذئاب البشرية من قد تتورط فيه. فقد تكون هذه المرأة تساهلت لأنه قيل إنها حسناء وجميلة فأعجبت الرجل، فقال إن عندي تمرا في داخل البيت أفضل من هذا، فدخلت معه بحسن نية. يقول أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل، يقول فقبلها وغمزها ثم فزع وخرج ولقي أبا بكر فقال هذا الذي حصل، قال تب إلى الله واستغفر الله، ما اقتنى، انطلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني أصبت حدا كما في الحديث الذي يليه، لأنهما في قصة واحدة، أصبت حدا، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مرة أخرى، ففي بعض الروايات أنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال ألي خاصة يا رسول الله؟ فطعنه عمر وقال ولا كرمة عين، بل للمسلمين كلهم، يعني تريد أن تحتكر هذا الفضل تجعله لك خاصة؟ فالرسول قال صدق عمر، بل هي لكل من ابتلي. فهذه الأشياء التي قد يبتلى بها الإنسان، نظرة أو أشد من هذا، لكن بشرط أن يكون مثل هذا الصحابي فزع وخاف، ما تمادى، ما جعل مقدمات وانطلق. ولذلك في حديث علي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة أو الثانية. وورد في الحديث العفو عن نظر الفجاءة، فكل إنسان يفاجأ بمنظر امرأة حسنة أو ما إلى ذلك، أو ينطلق بصره ثم بعد ذلك استدرك ويغض البصر، أما إذا انطلق بصره واسترسل مع الشيطان ومع هواه فهذا تورط، هذا تورط وما حصل له هذا العفو. فالحاصل أن هذا من يسر هذا الدين. فالأمور التي يبتلى بها الإنسان، نظر أو سماع أو يفرط بكلمة، تفرط منه كلمة يعني ليست، لكنه يبادر إلى التوبة ويستغفر الله ويتوب إليه، فالله غفور رحيم ويحب التوابين. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم، قال قد غفر لك. متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. هذا حديث أنس، وأيضا ورد عن أبي أمامة يعني تفصيل أكثر. فمن حديث أبي أمامة رضي الله عنهما جميعا أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال نحن كنا جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى رجل فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، يقول فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد مرة ثانية فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقم علي كتاب الله، فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فأقيمت الصلاة فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف، فتبعه الرجل، يقول فاتبعته لأسمع ما يقول له الرسول عليه السلام، فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، قال ألم تتوضأ في بيتك وتحسن الوضوء؟ قال بلى. قال ألم تخرج وتصلي معنا؟ قال بلى. قال قد غفر الله لك، قد غفر الله لك ذنبك، أو كلمة نحوها. هنا يعني انظر، يعني كون الإنسان الوضوء يحسن الوضوء ويمشي إلى المسجد. ومر بنا بالأمس أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، ما بين الصلاتين الظهر والعصر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء والعشاء والصبح، ما لم تغشى الكبائر. كما قال المؤلف رحمه الله الإمام النووي: ما ليس المقصود هنا الحد أنه زنى أو سرق أو شرب خمرا أو قتل، بل مثل ما حصل من أبي اليسر، مثل ما حصل من أبي اليسر، أما أنه مثلا عافس امرأة ثم تاب ورجع ولم يجامع أو قبل أو نظر أو سمع شيء ما يليق أو إلى ذلك من أمور بادر وكف نفسه عن ذلك. ومع ذلك أيضا في الحقيقة قول المؤلف إن الحدود لا تسقط، هذا أيضا في نظر لأهل العلم. الله سبحانه وتعالى قال في شأن قطاع الطريق المحاربين: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. في شأن المحاربين قطاع الطرق الذين يعترضون الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم ويسفكون دماءهم، الله قال في شأنهم: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني جاءوا مستسلمين ما أسرتموهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولذلك قال أهل العلم تسقط الحقوق الحدود عنهم دون الحقوق، الحقوق الأموال التي معهم لا بد أن يعيدوها لأهلها. فلذلك بعض أهل العلم عمم الحكم، والرسول عليه السلام في قصة ماعز وقد جاء زانيا مخبرا عن الزنا أعرض عنه، ما قال خذوه أقيموا على الحد، مرتين وثلاث وأربع حتى كرر وأراد أن ينصرف. السارق لما أتي بسارق قال: أسرقت؟ لا يخالك سرقت. يقول الرسول: ما أظنك سرقت، أنت ما تسرق. قال: لا يا رسول، بل سرقت. انظر الإيمان، انظر الإيمان، ما يبغي شرطي ولا محقق ولا استخراج المعلومات بالوسائل والتعذيب أبدا، مؤمنون. مثل هذا الرجل يشغل النفس: أقم علي كتاب الله، أقم علي الحد. هذا الذين أولئك الذين تربوا على كتاب السنة، لو فطنت الأمم الإسلامية، الأمة وهي أمة واحدة، لو فطنت لهذا لأراحت واستراحت، بدل من جهاز التحقيق وإدارة التحقيق ووسائل التعذيب واستخراج ما هذا ما نحتاجه كله، بدل ما تشغل الناس بالأغاني والمسلسلات والكلام الفاضي والأشياء التي لا تليق، اغرس في نفوسهم الإيمان والخوف من الله والرقابة من الله سبحانه وتعالى. يأتونكم، هم يأتونك يقولون أقم على الحدود، يعترفون على الأقل، ما نقول كلهم، نسبة كبيرة، وترتاح أنت وتريح. فها نموذج الصحابة رضي الله عنه. فالحاصل أن ماعز الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرفه، والسارق قال: خالك ما سرقت؟ قال: لا يا رسول. وفي بعضها يصرح له بالتراجع، قل لا، فقل بل سرقت. إذن من جاء تائبا، اللي مسكته الشرطة واللي مسكوها هذا ما جاء تائب، لكن اللي جاء من نفسه، جاء للقاضي، جاء للأمير، قال: يا أميرنا حصل مني كذا، يا قاضي حصل مني كذا كذا. ينبغي للأمير أن يصرف، ينبغي للقاضي يصرف، لأن هذا جاء تائب صادق، ما جابوها الشرطة ولا جابوا أحد. فهذا مثل الصحيح من قول أهل العلم أن من جاء تائبا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه ماعز قال: استر على نفسك، ما اقتنع رضي الله عنه إلا يريد أن يطهر ويقام عليه الحد. فالحدود، من ابتلي بشيء من هذه القذرات كما جاء في الحديث، فمن استتر بستر الله فأمره إلى الله، ومن أبدلنا صفحته أقمنا عليه الحد كما جاء في الحديث. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. فهذا أيضا يعني انظر فضل الله سبحانه وتعالى، وربما نغفل كثير عنه. شربة تشرب، قيل الجرعة وقيل الشرب كامل، والأكلة بالفتح الوجبة، أما الأكلة فهي اللقمة. فالإنسان إذا أكل الأكلة وحمد الله، الله يرضى منه ذلك، يرضى لك أن تأكل وتحمد وتشكر، مع أن الأكل والشرب لمصلحتك، شهوتك وقوتك وصحتك، كله يرجع لك، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يرضى لك، لكن اقرنه بالحمد والشكر، وأن يكون طيبا حتى يكون الحمد في محله. أما لو تأكل الحرام، ما لو تحمد الله آلاف المرات، ما هذا الحمد ما يقابل شيء، بل هو إثم. لابد أن يكون أكلك وشربك حلالا. إذا اجتهدت في أن يكون حلال وحمدت الله، فإن الله يرضى للعبد. كلمات تقولها وتعلم أبنائك وأهلك عليها، إذا انتهوا من السفرة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما جاء في الحديث. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. فهذا حديث أبي موسى رضي الله عنه من كرم الله وفضله، يوميا هذا يكون كل يوم بهذه الصفة الآن، فلنبادر بالتوبة إلى الله. أما كون الله يبسط يديه، هذا أمره إلى الله، ما ندخل في الكيفيات. والله سبحانه وتعالى قال في شأن التشنيع على اليهود عليهم لعنة الله، وقال: في اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطته. فنحن نؤمن بالنص، أما اليد كيف وكيف أمرها إلى الله، ما ندخل في تفاصيل أو تجسيم أو شيء، نؤمن بالنص كما هو. فالله أعلى وأجل وأعظم وأكبر من أن ندخل ونكيف في, في, في, في, في صفاته جل جلاله. فيبسط يده كيف، ما ندخل كيف يبسط. من أهل العلم من تأول وحاول أن يخرج، فنقول نؤمن بالنص كما هو. نحن يهمنا أثر هذا الشيء، هذا الخبر، أنه سبحانه وتعالى يتفضل علينا، وفي كل يوم في المساء وفي كل يوم في الصباح يبسط يده ليتوب مسيء الليل ومسيء النهار. فلماذا لا تتوب؟ لماذا؟ ولذلك شرع لنا وعلمنا الرسول عليه السلام كثرة الاستغفار، وأنه عليه السلام وهو النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: إني والله لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي الحديث الآخر: إن لنعد له في مجلسه عليه السلام 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أو كما جاء في الحديث. وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أبوء لك بنعمتك علي وذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقولها صباحا ومساء، سيد الاستغفار. فلا تحرم نفسك هذا الذكر وتتقرب إلى الله. فالله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده كما أخبر عليه السلام بحديث أبي موسى: يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وبالليل يتوب مسيء النهار. قال رحمه الله: وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء. نقف عند، لأنه حديث طويل، وإن شاء الله نكمله فيما بعد.